لقاؤه اليوم عنوانه: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وأنا أعلم وأذكر أننا تدارسنا كثيرا ذا القرنين في دروس سبقت، لكن كما قلت أننا في كل عام نحاول أن نأتي للآيات من باب أو طريق آخر، فتارة نعرج على الآية من باب التاريخ، وتارة من باب الإيمانيات، وتارة من باب الفقهيات، وهكذا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الله عز وجل ذكر ذا القرنين في كتابه العظيم في سورة الكهف، وسورة الكهف سورة مكية من أوائل ما أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وتضمنت كثيرا من الأخبار والقصص. وأنت تعلم أن قصص القرآن إنما جاء الله به للعظة والاعتبار، ولم يكن يوما من الدهر أحاديث سمار. مما جاء في سورة الكهف قول الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين. والمعنى بادي الرأي أن خبر ذي القرنين هذا خبر شائع تتناقله الأمم، فليس ملكا على إقليم معين لا يعرف غيرهم ما خبره، وإنما الحديث عن رجل شاع ذكره وملك أكثر الناس على دراية بصنيعه، أو قل ربما وصل ملكه إليهم. قال الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ومر معنا أن من هنا بعضية، فليس المقصود أن الله يذكر كل شيء عن ذي القرنين. هذا جعل كثيرا من أهل العلم، أهل الصناعة التاريخية، من أهل التفسير، لا تتفق كلمتهم في التعريف بذي القرنين، وقالوا فيها أقاويل كثيرة لا أريد أن أشغلك بها. فبعضهم يرى أنه من اليمن ويحتج بأن لفظ ذو شاع في ملوك اليمن، وبعضهم يرى أنه ملك صيني حتى ورد اسمه ذكره الحافظ ابن كثير، وبعضهم يرى أنه الإسكندر المقدوني، وبعضهم يرى أنه أحد ملوك من كان يسكن في شرق الأرض، إلى غير ذلك من أمور قلت لا أملك دليلا على قبولها ولا على ردها، ولا أظن أن وراءها كبير فائدة، لأن الأمر إذ لم يكتمل يصعب الاستفادة منه. لكن نحن الآن نأتي إلى ذي القرنين عندما وصل إلى قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما، من دون ماذا؟ من دون السدين، قوما لا يكادون يفقهون قولا. يظهر العلم عند الله أن أولئك القوم الذين التقى بهم ذو القرنين عندما وصل إلى ما بين السدين هم نازحون بعيدون عن غيرهم من أهل الأرض، فما كان يومئذ عامر في الأرض من حضارات لم يصلهم، فجل الأشياء لا يعرفون أسماءها لأنها ليست موجودة عندهم، فلما كانت غير موجودة عندهم صعب عليهم أن يفقهوا قول غيرهم أو أن يفقه غيرهم كلامهم. ظاهر هذا يعني فيما تدل عليه الآيات عموما. ربنا يقول: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، ولفظ يكاد إذا نفي لا يدل على النهي الكامل، يدل على التقريب، والمعنى لا يكادون يفقهون قولا يفقهون شيئا يسيرا. قالوا أي هؤلاء القوم: يا ذا القرنين. من حيث الصناعة النحوية الياء هذه حرف نداء وذا منادى، لكن لما كان منادى مضافا جاز نصبه من غير أن يبنى، وذو من الأسماء الخمسة فعلامة نصبها الألف، علامة نصبها الألف، فقالوا كما قال الله: فقالوا يا ذا القرنين، لأن ذا مضاف والقرنين مضاف إليه. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. هم يخبرون ذا القرنين عن يأجوج ومأجوج، ظاهر القرآن أن ذا القرنين يعلم من هم يأجوج ومأجوج، إما أنهم قبائل شاع ذكرهم، هل هم قبيلة واحدة انقسمت إلى قسمين يأجوج ومأجوج، أم هم قبيلتان متباينتان إحداها اسمها يأجوج والأخرى اسمها مأجوج. كل ذلك قاله العلماء، قالوا هم المغتتر وقالوا أشياء كثر، لكن كما قلت من الصعب أن تمسك على شيء بين فيه نقل صحيح، هي أقاويل مؤرخين، أقاويل علماء، بعضها يصيب بعضها يخطئ، العلم عند الله. أنا أقرب لك المعنى ما استطعت. فقال الله عز وجل: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون، مفسدون من حيث الصناعة النحوية، خبروا إن مفسدون في الأرض. واختلف العلماء ما الفساد الذي كان عليه ذو القرن، عليه يجوز وماجوج، وقالوا أشياء كثر، منها أنهم كانوا لا يتركون الناس ينعمون بعيش، يقتلون، يسرقون، يسفكون دماء، هذا الذي يبدو. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل هذا الاستفهام الذي جعلنا نأتي بالآية، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا استفهام أريد به العرض لا يراد به الجواب. فهل نجعل لك خرجا؟ الخرج مال يكتسب، وقيل إن الخرج هو الخراج، وقيل بالخلاف. الآن إذنوا لي سأخرج فقهيا حتى لا تجاوز الآية. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ثمة حديث صححه بعض العلماء كابن خزيمة وغيره، وبعض العلماء يرى ضعفه، لكنه كقاعدة فقهية شبه اتفاق عليها، وهو قول عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. هذه قاعدة فقهية، قلت هذا استدراك فقهي، تحملوني سأخذ الآيات بالتدريج. ما معنى الخراج بالضمان؟ الخراج الربح، المال المكتسب، والضمان ضمان ما يتلف، والضمان ضمان ما يتلف. سيأتي تطبيق القاعدة هذه في حياة الناس. لو أن إنسانا اشترى سيارة من أحدهم، واشترط على من اشتراها منه أن لا عيب فيها مما يعرف، والبائع أخبر المشتري أن هذه السيارة خالية من العيوب، فاتفقا وأعطاه الثمن، فأصبحت السيارة في ملك من اشترى. ثم إن هذا المشتري استفاد منها، نفرض أنه أخذ يعمل عليها ويأخذ أجرة على من يحمله من مكان إلى مكان، من حي إلى حي، من بلد إلى بلد، ونال خيرا. ثم بعد 10 أيام تقريبا، أقل أو أكثر، تبين له عيب في المركبة، وتحقق لديه من أهل الخبرة، من أهل الصناعة، أن هذا العيب قبل أن يشتريها، وأن البائع كتم ذلك العيب، فأصبح هذا المشتري يملك خيار البيع، يعني خيار رد العيب، لأنه تبين له عيب لم يكن يعلمه. فلما أتى أن يرده، قال البائع الأول: أنت اشتريتها مني 30,000؟ قال: نعم. قال: وأنت استفدت منها، لك 10 أيام توصل بها وتأخذ أجرا، فما أخذته من أجر، ما كسبته من أجر يطرح من 30. فلو فرضنا أنك انتفعت 3,000، 4,000، فأنا لا أرد لك 30 كاملة، أرد لك ماذا؟ 26، وأرجع سيارتي إلي. ظاهر هذا، هذا قول من؟ قول البائع. نقول: قول البائع باطل، قول البائع باطل، ترد السيارة وتعود 30 للمشتري، ويبقى ما ربحه المشتري لديه حقه شرعا، حلالا طيبا مباركا. لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. الآن نطبق الخراج بالضمان على ما وصلنا إليه. ما معنى الخراج بالضمان؟ هو استفاد هذه 3,000، 4,000 على اعتبار يقيني. لو قدر أن السيارة تلفت بالكلية من غير ذلك العيب، تلفت بالكلية وهو في يده، عليه أن يضمنها، عليه أن يضمنها، ولا يحق له أن يردها. واضح الآن؟ فالذي جعل 4,000 حقا مباحا له هو أنه كان لو قدر أن هذه السيارة تلفت لتحمل هو تبعة ذلك التلف. فمن كان يتحمل الغرم له شيخ عيد من كان يتحمل الغرم له الغن، له ماذا؟ الغن. لا يقبل، لا يقبل أحد أن تجعلني أتحمل الغرم ولا تعطيني الغن، الغن بالغرم. واضح الآن؟ يعني لا يقبل أن أحد يحمل الضرر ولا يعطى النفع، هذه ما يقبل بها عاقل. وربما مر معنا، كان في رجل قبيلته إذا جاء الحرب ينادونه فيذهب يحارب ويقاتل، فإذا جاء يقسمون الغنائم وعندهم غداء أو عشاء تركوه ويعطون رجل آخر هو كن عنه بجندب، فهو يقول هذا ما يستقيم. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يعطى جندب، لجندب شرق البلاد وغربها، ولي الملاح وخبتهن الأجرب، هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، عجبا لتلك قضية وإقامتي معكم على تلك القضية أعجب. فالحر لا يقبل بهذا. فهمتم أيها المباركون معنى قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. نعود الآن أعانكم الله إلى ذي القرنين. الله يقول فهل نجعل لك خرجا، نعطيك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم، بين من؟ بيننا نحن معشر المتضررين من فساد يأجوج ومأجوج، وبين من؟ يأجوج ومأجوج. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ظاهر كلامهم سد، أي سد؟ سد أي سد؟ يعني كما يقولون العامة في الدارج كف عنا شرهم، واضح. لكنهم يخاطبون ملك، أحسنت، يخاطبون ملكا. واللائق بالملوك أنهم يعطون فوق ما يرجون، اللائق بالملوك أنهم يعطون فوق ما يرجون. المتنبي يقول قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقية، ومن قصد البحر استقل السواقية، يعني يجد السواقي قليلة وهو غاد إلى البحر. فالملوك اللائق بهم أنهم يعطون من يطلبهم أكثر مما يطلب، هؤلاء الملوك حقا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. الصالحون عبر التاريخ كله من الأنبياء والملوك والعلماء وأمثالكم من الصالحين، كل هؤلاء يسيرون على مركب واحد، ما يقوله أولهم يقوله آخرهم، يتشابه علماؤهم، يتشابه عوامهم، يتشابه عبادهم، يتشابه أنبياؤهم، يتشابه كل أحد ينتسب إلى الصلاح، لأنه يفي إلى وحي السماء. لما قال هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، لما قالوا لذي القرنين فهل نجعل لك خرجا، نعطيك عطية، ماذا قال؟ قال ما مكنني فيه ربي خير من، يعني خير من ماذا؟ من عطيتكم. في القرآن نفسه لما جاءت بلقيس وبعثت الهدايا لمن؟ لسليمان، قال الله عز وجل فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. ما قاله سليمان، قاله ذو القرنين، والعلم عند الله، أيهما كان أسبق لا أدري، هل كان ذو القرنين أسبق من سليمان أو كان سليمان أسبق من ذو القرنين لا أعلم، لكن المقصود والعلم عند الله أن الأمر، المقصود أن ركب الصالحين واحد، أن ركب الصالحين واحد. وقلنا أن يليق بالملوك أنهم يعطون من طلبهم أكثر مما يرجوه منهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني. لكن الإعانة هنا ليس مما نفاه من قبل، ليست إعانة عطية، وإنما إعانة معاونة رجال، معاونة رجال. آتوني زبر الحديد، الزبر يعني القطع، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، قلنا إنهم كانوا يرجون سدا وأي سد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أذاب عليه النحاس المذاب وبنى السد. تأتي مسألة إيمانية، إذا كان هذا الملك الصالح ذو القرنين، إذا كان هذا الملك الصالح ذو القرنين لما طلب منه أولئك ما طلبوه من إقامة السد بناه أكثر مما يرجون، وهو يبقى بشرا ويبقى ملكا يملك ما كتب الله له أن يملك، فكيف بمالك الملك جل جلاله؟ إذا كانت هذه عطية مخلوق فكيف بعطية الخالق؟ والله يقول قل اللهم مالك الملك. وقد فسرت مالك الملك بأنه الذي ينفذ كل مشيئته في خلقه، ينفذ كل مشيئته في خلقه، وهذه لا تتأتى لأي ملك من ملوك الدنيا، لا تتأتى لأي ملك من ملوك الدنيا، فلا مالك الملك بحق إلا الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فعظموا سؤالكم لربكم وأنتم تسألونه، عظموا سؤالكم لربكم وأنتم تسألونه. وأعظم ما يسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال الإمام القرطبي رحمه الله وفي الآية دليل على أنه ينبغي للملك للوالي للحاكم أن يمنع أهل الفساد من فساده، وأن يحبسهم ويسجنهم ويحول بينهم وبين الفساد كما صنع ذو القرنين، كما صنع ذو القرنين. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، قال ربنا فما استطاعوا أن يظهروه، أي يأجوج ومأجوج، وما استطاعوا له نقبا، قال أي ذو القرنين هذا الذي بنيته، قال هذا رحمة من ربي، كف الفساد، كف الأشرار، دفع أذاهم، رد ضررهم، هذا رحمة من رحمة الله بماذا؟ بعباده. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي قصد قرب ماذا؟ قرب الآخرة، قرب الساعة، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. هذه دكاء أيها المبارك تحتمل معنيين، إما تحتمل خروج يأجوج ومأجوج وهذا حق لا بد أن يقع، لكنني أقول إن لفظ القرآن لا يساعد على معنى أنهم يخرجون، وإنما غالب الظن إنما المقصود هو قول الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ومن ضمنها هذا الردم الذي أو السد الذي بناه ذو القرنين على قوم يأجوج ومأجوج. والعلم عند الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.